أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وما تعيب ترك فورا لا نفسه. ولو خشية تلف ماله لا نفسه. وإلا كان رضا. ما تعيب من الأشياء المستأجرة مثل السيارة والدباب والحمار والبعير والبيت لا تخرب، ترك المستأجر استعماله فورا لجل أنه إذا استعمله هو يعتبر رضا بالعيب، إذا تركه فيتصرف المكري ما يسبره ولا يبدل ويثبت للمستكري للمكري أجرته في الماضي قبل ما يتعيب، سواء كان العيب من عند مؤجره أم حدث مع المستأجر ولو بفعله، فيلزمه أرش العيب إذا هو ذي عيبه نفس المستأجر، لأنه يجب تسليم العيب في جميع المدة، تسليم المعيب في جميع المدة على ما اقتضاه العقد. فإذا أراد المستأجر فسخه ترك استعماله فورا ولو خشية تلف ماله لسقوط الأجرة عليه. وفسخه في وجه مؤجره أو علمه بكتاب أو رسول، وتكون في يده أمانة نحو أن تكون سفينة أو سيارة ولا يجد غيرها إلا لنفسه دون ماله، يعني لحماية نفسه فقط ما تلقي وين يحمل ماله. فإنه إذا أراد فسخها ألقى ماله ونجا بنفسه. وكذا لو كانت دابة وهو يخشى تلف المال إن لم يحمله عليها فإنه يلقي حملها، وأما إذا ردها راكبا فلا أجرة عليه للرجوع بها راكبا لجري الحادث بذلك، لا يكون رضاء بالعيب، لا يقول إن ركوبه على الدابة حين يردها صلى صاحبها إنه رضاء بالعيب، لأنها عادة الناس هذا قدر يسير على رجله. مثل الدباب حين يجيه ممحوق ويشتي يرده صاحبه يحتاج الكفوق، فالركوب فوقه ما هو دليل على رضا. لا لو خشية تلف نفسه، حين قال لا نفسه، إن تركها وما له المجحف وما لغيره مطلقة وحيوان غير مأكول جاز له ركوبها مع الفسخ. والشيء الكلمة هذه قلت إنها ولو خشية تلف ماله لا نفسه. الله أعلم كيف سبر ذا يتيحين. إذا خاف تلف نفسه يجوز له يستعملها ويستحق مالكها أجرتها معيبة، يعني ما عندها أجرة جيدة، أجرتها وهي فزلة. وإلا كان رضا، يعني إذا ما ترك استعمال المعيب كان رضا من المستكر بالعيب، مثل البيع، إذا استعمل المبيع بعد ما شره وانكشف له أن في المبيع عيب واستعمله وأخره أصبح رضا بالعيب. ومنه نقصان ماء الأرض الناقص للزرع، إذا استكرى مزرعة وفيها بير استكرها 10 سنين مثلا والماء نقص وضرب الزرع هو عيب، عيب له حق الرد، وسواء كان ماء غيل أو بئر أو مطر، وكذا حكم زيادتها الناقصة للزرع. أما الزيادة ما بلا في بعض الأماكن، يعني إذا الماء كثير جور لما يخرب الزرع سهل معه فيصبر عليه. أو نقصان تراب الأرض باجتياح السيل لها وتخريق الفيران لها وكل آفة سماوية كالجراد والبرد والضرب وغيره إذا كان مؤثرا في نقصان الزرع، فذلك يثبت للمستأجر الفسخ إن شاء قلع زرعه ولا أرش، ولزمه أجرة المثل لما مضى من المدة إن كان قد حصل شيء من المقصود وكان لمثله أجرة، لا لو قلع على وجه لا ينتفع به فلا أجرة أصلا. فإن لم يقلع زرعه كان رضا بالعيب ولزمه المسمى، لا المبطل له أو لبعضه، يعني إذا كان النقصان يبطل الزرع بالكلية أو يبطل بعضه لكن من عرقه ينقذه بسبب نقصان الماء فتسقط الأجرة كلها، تسقط الأجرة كلها إذا بطل الزرع كله أو بحصته إذا بطل بعض الزرع. وإذا انقضت المدة ولما يحصد الزرع وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة، إذا استكرى الأرض يزرعها سنة وكملت السنة ما قد صربت الذرة ما قد تكاملت أو الشعير أو غيرها، يقول لما ينقطع البحر هذا في السفينة حين يستكري السفينة شهر نجح الشهر ما قد خرج من بين الماء، بلا تفريط، يعني إن تأخر الزرع ما هو بتفريط من الزارعي بلا بنفس خلقته، ثبت للمستكري حق إبقاء الشجر في الأرض ويزيد في الأجرة، يزيد في الأجرة للمدة المستقبلة لأن ما استكراها لا مدة معينة مثل 10 أشهر فيزيد شهرين، يثبت بقاء الزرع يثبت لها الحق في بقاء الزرع في الأرض لما يكمل حصاد، إذا احتاج إلى شهر أو شهرين فيبقى فيها بأجرة شهر شهرين أجرة المثل، ما عاد بشي مشارطة بينهم ما بلا أجرة المثل الناس. وإن لم يرضى المؤجر إذ هو على جهة اللزوم ولا يحتاج إلى تجديد عقد ووجب لصاحب الأرض أرشها أرجوها إذا ما حق في الأرض بسبب زيادة الزرع. بعض الناس إذا زرع وودى الزرع به يناخش الشجر بشكل مؤثر على الأرض مثل الفجل، يخليه بعروبه ويكلف يكندعه يمحقه، والذرة يخلي فيها جذابير يمحق القاع، لأن الجذابير تمنع حتى من المشي بين الأرض. وين ما بيعتبروا عيب؟ الله عيب ما بل أنهم بيجوا منهم ما بيعد غثيهم ولا بيتعبهم تعب ويغرم، بيحتاج مخرج. المخرج غالي. ما هو ما سلوا به، لكن إنهم بيزرعوا هم، أهو معتبر لحاب إنه بيزرع في جربته، ولا بيوم أثر إذا هو شعير ما بيتعبهم. الشعير هنا بسير لما الجذابير ما حد بيستحتاج زير بين الجربة منه، والمخرش ما بينتفع إلا بتعب. أبل هذا الحين معهم الحراثات قوية، لكن بيحتاج غرامة في قلعة. ما أبل إنهم مع ضعف حال الناس إنهم بيساعدهم بقاه، لأنهم حالة فشلة ينفع الغنم يقولوا تتحشر بينه، يحشرها بين بقايا الزرع. لكن ما ذي بين القاع ما بيست ترى الغنم تأكله، هو قاسي ولا هو لذيذ، ما هو مأكل. إذا حمل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض غيره على مالكه رفعه بما لا يجحف. إذا جاء السيل وسحب التراب من الجربة العليا إلى السفلى، يلزم صاحب الجربة العليا يرد ترابه في جربته، لا يمحق على الأسفل. بما لا يجحف، فإن لم يمكن فهو عذر، وإذا رفعه لم يجب عليه تسوية الأرض. إذا تولد نقص من التراب إلا لعرف، ولا يجب عليه أجرة وقوفه في الأرض، أجرة وقوفه التراب حقه، لأن ما هو ذي جاب، ما هو ذي جاب التراب حقه، لأنه بغير فعل منه، إلا أن يكون بسبب متعد فيه أو بعد المطالبة بالرفع ولم يفعل. فلو نبت في التراب زرع بغير إنبات كان لمالك التراب. إذا جاء تراب الجربة العليا في السفلاء ونبت بينه زرع ولا حدره غير سيب، هو صاحب التراب. إن كان التراب كثيرا بحيث يتم الزرع به وحده وعليه أجرة وقوف التراب في أرض الغير، إذا قد اشتري زرع بس ولا قد تقدم أنه ما يلزم عليه أجرة وقوف التراب، لكن هنا علشان أنه خلى التراب لجل الزرع ذي بينه، وتكون الأجرة أجرة تراب زارع هي كالمزارعة. وإن كان التراب قليلا لا حكم له في الزرع فهو لمالك الأرض، وإن كان متوسطا يتم به الزرع وبالأرض معا كان لمالكهما معا. وإذا اختلط التراب النازل بتراب الأرض بغير فعل فاعل اقتسم ما التبس بالتراضي إن حصل التراضي، وإلا فنصفين، ومن ادعى زيادة بين. وما نبت في الأرض المؤجرة من زرع أو حجر مما ينبته الناس فهو لمالكها إن كان بذره يتسامح به، وإلا فلمالكه في المالك البذر. وعلى المؤجر أن يقلعه ليتمكن المستأجر من الانتفاع، فإن لم يفعل كان للمستأجر قلعه ويرجع على المالك بإجرته ولا يعتبر ابن الحاكم. فالحين بها راضي بأجرها وبينبت فيها زرع يعتبرها أنها لدي المستأجر، لكن بيجوا بيبدرها، فإذا نبت شيء بغير بدر فهو المالك الأرض. إذا هو مرعى ما هو لهم جمع، المرعى ما هو لهم جمع، ما هو لأحد. ما تبقى يستحق الماء؟ لا لا، أما المرعى، ما المرعى ما بيحتاج شيء، ما بيحتاج غطاس ولا هو دي بيسكي؟ أنا ما بيسكي، لا هو بيسكي ابن المكين، ما بيسكي، بيسكي زرع حقه، بلا نبت المرعى بينه.